ويكون من عباد الله مخلصين مخلصون وهذا الذي خلق الله الخلق من اجله قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ان يعبدون لان اذا عبد غير الله صار مشركا حتى ولو عبد الله لعبد معه غيره صار مشركا مستكبرا عن عباده الله فانه مستكبر عن عباده الله التي خلق من اجلها فاستكبار الشرك متلازما قال تعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل ان الذين يستكبرون عن عبادتي قال اما يكون مستكبرا مرشدا لا يعبد شيئا هذا ما بلغ وإما أن يكون مستكبرا يعبد غير الله جل وعلا ويكون مشركا لا مخرج عن هذه القسم أبدا لا أحد يكون لا مشركا فلا أشبه الذين ينكرون الرب يقولون به في ذاتهم كل عاقل يعرف ان هذا الكون لم يوجد نفسه لم يخلق نفسه وانما له خالق يخلق من غير شيء ام هو خالق من خلق السماوات والارض الا يظن كل عاقل لم يدرك هذا سواء اعترف به ظاهرا وباطنا او اعترف به باطنا وانكره ظاهرا كفرعون وغيره من المستكبرين فاذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك نعم ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عباده الله وكان مشركا نعم مشركا لانه ادعى الربوبيه فجعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى قال انا ربكم الاعلى مع انه يعلم بقراءه نفسه أن لا رب إلا الله جل وعلا لكنه حمله الاستكبار والطغيان على أن جعل نفسه شريكا لله وربوبيته لهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى قوله فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إلى قوله سبحانه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم قصة فرعون ذكر الله نعم موسى ذكر الله في الموضع من القرآن في عبرة الحوار فمن المواضع التي ذكر الله في القرآن في سورة رعد في سورة رعد أرسلنا موسى لآياتنا وسلطان منهم لآياتنا المجيزات التي جاء بها سلطان الحجة، سلطان المبين الحجة ظاهرة. يا فرعون لها مانع وقارون، وقالوا ساحر كذاب. جحدوا رسالة موسى وصلوه بأنه ساحر وأنه كذاب استكبارا. ولهذا قال موسى عليه السلام: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فما منعه من اتباع موسى إلى الكبر؟ ما منعه إلا الكبر. فهذا هو الذي منع فرعون الكبر، إلا ما يعلم في قرارة نفسه أن موسى صادق وأن الله هو الرب وحده. وهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. نعم بنفسه قال: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها الله واستيقنتها أنفسهم. السبب لأن معه ظلما استكبار العلم. في الآخرين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، يطبع الله على كل قلب متكبر وصغير متكبر. إلا قد وضحت له الأدلة والبراهين على صدق موسى أن الله وحده سبحانه هو رب الجميع وخالق الجميع، وأن فرعون وهامان وقارون من جملة عباد الله. ما تريدون بهذا في قلوبهم؟ تحددوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون وفرعون وزراء لون وزراء وفرعون. قارون هذا صاحب المال الذي آتاه الله الشر وتعاطف الأمة، وفرعون هو ملك مصر. هارون وفرعون وهامان، هامان وجد فرعون. وقال فرعون: يا هامان ابني لي صرحا يجيب الامر عليه، ما علي يبلغ الاسباب ولا عدو الحجر الى هذا ليبدا للسماء ولا يفتش عن الله، لا أن يطلعوا إلى إله موسى. هذا من باب الخير، من يعلم أنه كاذب وأنه لن يرفع إلى السماء، والآيات أمامه دل على الرب سبحانه وعلها. إنما هذا من باب اللفظ الدوران فقط، يريد أن يروج على قلبه جبياءه. صلى الله عليه وسلم. فلقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. جاءهم موسى بالبينات بحجج واضحة الآيات الباهرة، استكبروا في الأرض، منعهم الكبر من الإيمان بهذه الآيات. وما كانوا سابقين جدوا من عذاب الله، تخلصوا من عذاب الله ويخرجوا عن قبضة الله سبحانه وتعالى. من أحد يسبق الله لما بلغ من الجبروت من العقول فإنه في قبضة الله سبحانه وتعالى، لا خلد له عن بشر. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ولا أحد يسبق الله جل وعلا، أصلا الذين كفروا صدقوا إنهم لا يجدون. وقال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلى قوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ذكر الله في أول سورة القصص أيضا مضاربة فرعون وذكر نشأة موسى عليه السلام وبعث الله له رسولا إلى فرعون وقال ذكره في سورة القصص. إن فرعون على في الأرض فلا يكفر إن فرعون على في الأرض يا أهل الشيعة يستغرق طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين فنريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم والدين ونمكن لهم في الأرض ونبي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كان هذا على يد موسى عليه السلام حقق كل هذا على يد موسى فرسول الله وكريمه عليه الصلاة والسلام. موسى سامع له الآيات قال انظر كيف كان العدو بها سلطنتها أنفسهم ظلما وعروفا وكيف كان عاقبة الظالمين. فقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم انظر كيف كان عاقبة المفسدين على بسورة من ومثل هذا في القرآن الكثير. نعم ما قصر الله عن جبابرة والطغاة قصت من قول مع إبراهيم عليه السلام وقصة كفار مع رسول الله مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل الطغاة والمستكبرين والبيار والخسار وأن العاقبة للمتقين ولكن هل يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى انتظار النصر من الله عز وجل وعدم الناس وإلا فالعاقل وللمتقين. وقد وصف فرعون بالشرك في قوله فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. آلهتك وذراه لهتك وآلهة هو معبود لله هو المخدوم المعبود فهم عبدوا فرعون وأحبوه خذ عبادة فأبوه ربا لا يشرك لأنه أشرك نفسه مع الله جل وعلا. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. الاستقراء وتتبع الآيات وقصص الأمم يدل الاستقراء على أن كلما كان العبد يصدق تكبرا كان اعظم شركا لله عز وجل. الحبل يحمل على الشرك بل الاستقرار يدل على انه كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عباده الله كان اعظم اشراكا بالله لانه كلما استكبر عن عباده الله ازداد فقرا وحاجه الى المراد المحدود الذي هو المقصود مقصود القلب في القصد الاول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولم يستغني عن جميع المخلوقات الا بان يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد الا اياه. يستغني القلب عن الخلق إلا إذا كان الله جل وعلا هو معبوده وحده لا شريك له، مشينا لن يستغني عن غير الله عز وجل. إنه إذا ترك عبادة الله قره الله لا خلق، بل لا حاجة إليهم، لأنه لنفسه لا يستطيع. أو معهم أعوان وأتباع يستطيع إن خلق ما وصل إليه من الكبر والقرآن إلا بأتباع وقدر، فهو يحتاج إلى الناس، يحتاج إلى الناس، لكنه لو أن استغنى بالله عز وجل عبد الله وحده أغناه الله، أغناه الله سبحانه وتعالى، تولاه نصره وأعزه ورفعه الدنيا والآخرة. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يغضبه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. الله عز وجل ان يحب الله ويعبده، ثم يحب ما يحبه الله، ويحب ما يحبه الله من الاعمال، محبته طبعا محبه الله عز وجل. وكلما قوي اخلاص دينه للناس حملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. والشرك كذلك يتحرر بعبادة الله وحده لا شريك له، تحرر من الكبر، تحرر من الشرك، ويكون عبدا مخلصا لله عز وجل. فإن يتولاه الله ويعينه ويمده بنصره ويجعل العاقبة له منا ولكم، فمن يريد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الذي يسعى من فن طيب والعمل الصالح ورفعه ويبقون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. ما مثل الإيمان، ولكن الشرك يغلب على النصارى، فخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم علماء والرهبان هم عباد، اتخذوهم أربابا من دون الله. والمسيح اتخذوا المسيح أيضا ربا بدون الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انهم كانوا يصلون لهم الحرام فيخلونه، ويخلون عليهم الحلال فيحرمونه، يطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا التشريع محق لله هو الذي يخلي ويخرج سبحانه وتعالى. تحصيل الطعيم حق لله بدل يحلل ويحلل. بل في جامع هذا عبادة لله عز وجل، تحليل ما حرمه الله وتحليل ما حرمه الله عبادة لله عز وجل. أي طاعة المخلوقين الحلال والحرام هم يعلمون أنهم أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، إذا كانوا يعلمون هذا فهذا شرك. لهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، هو غالب على النصارى الشرك بمخلوق من الأنبياء وغيرهم غالب على النصارى، أخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. حتى الأنبياء ما لهم دخل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم عباد ورسل من عند الله مبلغون عن الله، فلا تجوز عبادتهم، إنما العبادة حق لله جل وعلا. والحبر غالب على اليهود، الحبر غالب على اليهود والعياذ بالله، وكلما جاءكم رسول واستكبرتم بما لا تهوى انفسكم، فكلما جاءكم رسول يعني جنود بما لا تهوى انفسكم استكبرتم، وفريقا تولدتم وفريقا تقتلون. كل ما جاءهم رسول يخالف اهواءهم فهم اما ان يكذبوه واما ان يقتلوه، قتلوا من الانبياء من قتل وكذبوا من كذبوا، هذه طريقه اليهود. الشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال الله تعالى في النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الا ليعبدوا اله واحدا، لا يعبدون المسيح ولا يعبدون الاحبار والرهبان ولا غيرهم، يعبدون الله وحده. وقال تعالى في اليهود فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون عن كفر سوره المائده ذكر الله هذا انهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال تعالى فاصف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لأن الكبر لله عز وجل، الكبر بحق لله عز وجل، أما من استكبر غير الله فهو بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إذا رأوا الدليل والبرهان تركوه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك يعني سبب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. هم يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا من سبب. والله أخبر أنه سيصرف عن آياته الذين يتكبرون. الذي يستكبر يصرفه الله عن انتباه الآيات. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية دل على عبادة الله وعلى صدق الرسل ما يؤمن بها. صدق الكبر. وإن يروا صدور الرشد الذي جاءت به الرسل لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي والضلال تخذوه سبيلا. وهذا شأن الكفار والملاحدة والمنافقين في كل وقت. وفي وقتنا هذا ظاهر. ظاهر على الذين يأخذون الباطل ويتركون الحق. وإذا قيل لهم هذا كتاب الله وهذا سنة رسوله سدوا وأعرضوا. وإذا قيل لهم هذا ما عليه الغرب وعليه الحضارة وعليهم فرقوا وأخذوا الدين. نسأل الله العافية. ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام هذا الذنب الذي لا يغفره الله. الشرك ضد الإسلام لأن الإسلام معناه التوحيد إخلاص العبادة لله عز وجل. الشرك ضد الإسلام ولهذا أخبر الله أنه لا يغفر الشرك. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذنوب التي دون الشرك فإن كانت كذلك فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بقدرها ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. أما الشرك فإنه لا يغفره الله ولا مطمع لصاحبه في دخول الجنة والقرب من النار. إنهما المشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يحبط الأعمال. فإن أشركوا فإن ولو أشركوا لحبط عنهم. فإن أشركت فإلا فقال جل وعلا ولو أشركوا يعني من ذكرهم الله من الأنبياء في سورة الأنعام لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد يوحى إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت لأحبطن عملك. يبطل كل أعمالك الواحدة. الثاني أن الله لا يغفر لصاحب الشرك إذا مات عليه ولم يجد منه. الثالثة أنه خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك من عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة بالدعاء بالاستغاثة بالنذر بالنحر بالصلاة بالسجود لغير الله كل من صرف نوعا من انواع العبادة فإنه مشرك. ولو كان عنده انواع العبادة الاخرى ما دام اشرك في نوع منها فإن جميع اعماله باطلة حالة. لأن الشرك يحبط الأعمال جميعها. إن الله لا يغفر للمشركين ولا يغفر لأحد طعام ما كانوا يعملون. فلا سعادة مع الشرك أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن المشركون شيئا من جهرة الدنيا فإنما هذا استدراج لهم ونقص في حقهم. ولا تغرنك ما هم فيه من زهرة الدنيا. إن هذا ليس من من حظهم ولا من مصلحتهم، هذا الصداع لهم ما داموا مشركين. فلما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك لدون الاسلام، قال الذنب الذي لا يغفره الله، قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وقال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك اي من الذنوب من يشاء تحت المشيئة، من يشرك بالله قد افترى اثما عظيما. وقال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية الوسطى: نعم قد افترى اثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، ولما كان الشرك كذلك كان جميع الأنبياء مبعوثين بدين الإسلام الذي هو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه. وما أرسلنا من أمك الرسول إلا نحيي به أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. فلا يأتي الأمر بالتوحيد إلا ومعه النهي عن الشرك، لأنه لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك بعيدا. من كل إنسان مرشد مشرك في آن واحد الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فقد يكون إنسان واحد كل شيء من الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر لا، فهو عبدان لا يجتمعان أبدا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما يأتي الأمر بالتوحيد إلا ومعه النهي عن الشرك، لأنهما ضدان لا يجتمعان أبدا. فالمشركون عبد الله المشركون عندهم عبادات يصدون ويتصددون لا يصلون الأرحام وشهد قوانين إلى الله، لكن تكون على بعضهم. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، هذا الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال الله تعالى عن نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قالوا الشاهد من الآية: وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح عليه السلام من المسلمين، أمر الله أن يكون من المسلمين الذين استسلموا لله بالتوحيد، هم قالوا له بالطاعة وتركوا الشرك وأهله، هذا من مسلم. وقال في حق إبراهيم: وغير رب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فلقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إلى قوله: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصحابها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا دين إبراهيم هو الإسلام والتوحيد. وقال عن يوسف: فوقني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام لما دعا ربه في نهاية أمره قال: توفني ربي قد آتيتني من الملك وألهمتني أن أؤول أحاديث فأعطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. خاف على نفسه، خاف على نفسه من سوء خاتمة. فدعا ربه ان يحدثه عن نفسه ويكون مسلما واشرك بالصالحين. الشاهد التوفيق عن المسلم دل على ان دين يوسف عليه السلام هو الاسلام التوحيد، وهذا دين جميع الرسل. وقال عن موسى: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. موسى عليه السلام قال لقوم بني اسرائيل ثم اشتد عليهم على فرعون وقومه: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. الشعر يقولها ان كنتم مسلمين دل على ان بني اسرائيل الذين تتبعوا موسى عليه السلام هم المسلمين. كل من اطاع رسولا من الرسل في وقته فانه مسلم. الاسلام عام من جميع من جميع اتباع الرسل الا ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم وصار الاسلام دون جاء به محمد. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ووصف النبيين من بني إسرائيل بأنهم مسلمين يحكمون بالتوراة التي جاء بها موسى لأنهم أتباع موسى عليه السلام. والإنسان لم ينزل عليهم كتب خاصة بهم من أمور باتباع التوراة. فقال البلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قلت: أسلم كثيرا من ملك السبع التي ذكر الله قصتها في سورة النمل، فكانت تعبد الشمس تدعو قومه بشكل. فلما بلغ سليمان ذلك حددهم بالجهاد والغزو الا ان يسلموا. ورعوا من قوه سليمان عليه السلام وسلطه ما ارغمهم على الانقياد له والاسلام. وجاءت بلقيس التي كانت ملكه على اليمن جاءت اليه مسلما: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الشاهد يقول: أسلمت مع سليمان، فاتبعت سليمان عليه السلام على التوحيد وترك بالشرك، وهذا هو الإسلام. وقال تعالى: وإذا أوحيتم إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم. لما جار اليهود على عيسى عليه السلام وأرادوا قتله ورأى منهم لما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أتباع المسيح عليه السلام وخبرهم الله بالإسلام. وفي سورة المائدة: أشهد لأننا مسلمون. في الآية التي في سورة آل عمران وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين الذي يقبله الله الإسلام كله هو إخلاص العبادة لله ترك عبادة ما سواه. هذا دين المسلم كلهم وإن كانت شرائعهم تختلف ولكن دينهم هو التوحيد واحد. وكل من عبد الله بشريعة في وقتها كل من عبد الله بشريعة نبيه في وقتها قبل أن تنسخ فهو مسلم. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم فمن يبتغي غير الإسلام الدين عند الله الإسلام حصل الدين في الإسلام فقال هنا يقول قال من يبتغي غير الإسلام الذي هو التوحيد ترك الشرك فمن جميع الأنبياء من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ورب الآخرة من الخاسرين. فلا قبول إلا للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وقال الله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها. فغير دين الله جل وعلا اليهود يبغون غير دين الله والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولله جل وعلا أسلم أي انقاد واستسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها بدل من أسلم اختيارا وهو اتباع الرسل الذين عبدوا الله وحده لا شريك له هؤلاء أسلموا طوعا ومنهم من أسلم أعطي شرعا وهم الكفار الذين تجري عليهم مقادير الله وتدبيراته سبحانه ياخذون عن اقدار الله وان كانوا كفارا فالله جل وعلا يتصرف فيهم بالامراض بالخطر بالغنى بالصحه تصرفوا فيهم ولا يستطيعون ان يردوا اقدار الله فهم مستسلمون لقدره وقضائه حرحا عليهم. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام هو الانقياد الإسلام بمعناه العام هو الانقياد الله انقاد له جميع الخلق من انقاد له طوعا ومن انقاد له كرها بدون اختياره. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره فهم مدينون له مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به. كما سبق لنا أن كل الخلق عباد الله منهم مقدرون لكن من هو عبد لله باختياره وقضاه ومنهم من هو عبد لله بغير اختياره وقضعه. كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبده أحصاهم وعبدهم العبودية قسما عبودية عامة يدخل فيها كل المخلوقات عبودية خاصة أن تكون المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا به وهو رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا به لا قدرة على الانتقال من شان إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء. هو رب جميع العالمين ومليكهم لا أحد يخرج عن ربوبيته وعن ملكه وإن كفر وإن أشرك وإن ألحد لا يخرج عن كونه عبدا لله. العبودية العامة الاضطرارية يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم. كما أنه لا أحد خلقهم غير الله ولا خلقوا أنفسهم فلا نسائل عن من خلقهم باطل وباطل. فكيف يقولون بذلك ان احد لا يقول قال الله سبحانه وتعالى. ولو ادعوا ان احد يخلق لقيل لهم لا هاتوا احد يخلق من سوء العلم اعلم ماذا خلقوا من الارض ام انشركم في السماوات. قال الخلق لا احد يخلق الا الله جل وعلا. نعم ولو كانوا كل معبودات ما تخلق شيئا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا عبادا ولو اجتمعوا له. وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل ما سواه فهو مردود مصنوع مصدوع. نعم كل ما سوى الله هو مخلوق. الله هو الخالق الله خالق كل شيء لما سواه فهو مخلوق. كل ما سواه فهو مردود مصنوع مخلوق فقير محتاج معبد مقبول. قال سبحانه الواحد الفخار الخالق البارئ المصور. وهو فان كان قد خلق ما خلقه باسباب فهو خالق السبب والمقدر له. فهو الخالق سبحانه وتعالى وان كان بعض الاشياء توجد باسباب مثل الولد يوجد بسبب الجواز والاتصال من دون الجنس فهو سبب. لكن من الذي خلق الولد؟ الله. فكم من يتزوج ويحصل اتصال ويجمع ويجيء اولاده لان الله ما اراد ذلك. السبب وحده لا يكفي حتى يا الله جل وعلا هو السبب والاسباب. الله خلق وهو الذي خلق الاسباب والمسببات. الله خلق الاسباب وخلق المسببات. الله وهو ان كان قد خلق ما خلقه باسباب فهو خالق السبب والمقدر له. وليس في المخلوقات سبب مستقل وليس في المخلوقات سبب مستقل لايجاد النتيجه المترتبة عليه حتى يأذن الله بذلك. وليس في المخلوقات سبب مستقل من فعل خير ولا دفع شر. بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. قال سبحانه وحده غني أم عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوله ويعارضه. قال الله جل وعلا ليس له من ليس بحاجة إلى من يعينه وليس له ضد يمانعه سبحانه إذا أراد شيئا يعترض يمنع ما أراده الله أبدا. ما أراده الله كان ما شاء الله كان وما لم يشاء بدر. قال سبحانه يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من ذلك. بل يمسك الله بغل فلا تأتيه له إلا وإن يمسك بخير فلا راد لخير. يمسك الله بغل فلا تأسف له إلا وإن وجدت بخير فلا عاد لها. قال سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوله ويعارضه. قال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أمر الله سبحانه وتعالى